بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نحييكم ونرحب بكم، ونحن نلتقي معكم في هذه المجموعة من دروس فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، تستمعون فيها إلى تعليق فضيلته لكتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه. وقد بدأ الشيخ بهذا التعليق في 21 من شهر ذي الحجة من العام 14 بعد 400,000 من الهجرة، وانتهى في 2 من شهر الربيع الأول من عام 15,400. وقد جاءت هذه المجموعة في 16 شريطا، ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة تهدي لكم تسجيل هذه الدروس، وهذا هو الشريط الأول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: كتاب الوضوء. الوضوء مشتق من الوضاء وهو الحسن، ومنه وجه وضيء أي حسن، ووجه الاشتقاق أن في الوضوء تطهيرا للأعضاء وتحسينا لها، وفيه تطهير لها من القذر الحسي والقذر المعنوي، فإن الذنوب والخطايا تخرج مع آخر قطرة من قطرات الماء، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. وليته رحمه الله لم يحذف النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، حتى تتم الآية. إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. والأمر هنا للوجوه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن. وأيديكم إلى المرافق. أيديكم جمع يد، وليس للإنسان أكثر من يدين، كما أنه ليس له إلا وجه واحد، لكن لما كان الخطاب للجماعة كان الأمر للجماعة. وقوله إلى المرافق جمع مرفق، وهو ما يرتفق عليه الإنسان أن يتكئ، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع. وقيد الآية هنا بالمرافق لأنه لو أطلقها لكانت الكفة فقط، كما في قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإنه لم يقل إلى المرافق صار العضو الخاص بالتيمم هو الكف. وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل اغسلوا، وذلك لأن الرأس لا يجب غسله، بل ولا يستحب، بل ولا يباح، بل هو مكروه. وربما نقول إن من غسله تعبدا فإنه يبطل وضوءه، لأنه أتى بغير ما أمر به. وقوله امسحوا برؤوسكم، قلنا إنه لا يدل على عدم وجوب الغسل، وذلك لأن الله تعالى لو فرض غسل الرأس لكان في ذلك مشقة شديدة، لأنه إذا غسله بقي الماء فيه فلحق الإنسان بذلك أذى، وربما يلحقه الضرر كما لو كان ذلك في أيام الشتاء، ولأنه يلحقه الأذى من تسرب الماء من الرأس إلى الجسم فيحصل بذلك الأذى أو الضرر. فلهذا كان من الحكمة أن الله أوجب مسحه فقط. وأرجلكم إلى الكعبين، عندي مكسورة أرجلكم بالكسر، وفي نسخة أرجلكم، وهي كذلك قراءتان أرجلكم وأرجلكم. فأخذ الرافضة بقراءة الجر وأرجلكم، وقالوا إن الرجل لا تغسل وإنما تمسح لأنها معطوفة على رؤوس، فيكون العامل فيهما واحدا وهو المسح. قال ابن كثير: وقد خالف الرافضة أهل السنة في هذا الموضع في ثلاثة أمور. الأول أنهم جعلوا الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق. والثاني أنهم جعلوا فرض الرجل المسح وفرضها الغسل. والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين في الرجل، مع أن السنة في ذلك متواترة. وأما على قراءة النصب وأرجلكم فهي معطوفة على إيش؟ على وجوهكم، معطوفة على وجوهكم، يعني واصلوا أرجلكم. والذين قالوا بوجوب غسل الرجل اختلفوا كيف يخرجون قراءة الجر وأرجلكم، فقيل إنه على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة، كما تقول العرب: هذا جحر ضب خرب. والصواب خرب، لأن خراب وصف الجحر لا للضب، لكن جروه على سبيل المجاورة. فكما أن النعت يتأثر بالجوار فكذلك العطف يتأثر بالجوار، لكن هذا الحملة أو هذا الوجه غير صحيح، لأن الأشياء الشاذة لا يجوز أن يحمل القرآن عليها، والله تعالى يقول بلسان عربي مبين. وقيل إنه من باب المبالغة في تسهيل الغسل، يعني اغسلوا أرجلكم غسلا يكون كالمسح، وذلك لأن العادة الغالبة جرت بأن الإنسان يبالغ في غسل الرجل أكثر مما يبالغ في غسل بقية الأعضاء، نظرا لأنها تباشر الأذى والقدر وما أشبه ذلك. وقيل وهو الصواب إن القراءتين تتنزلان على معنيين أو على حالين، تتنزلان على حالين بينت ذلك السنة. ففي حال ستر الرجل بالخف والجورب تكون معطوفة على رؤوس، أي وامسحوا بأرجلكم، أي عليها فيما إذا كانت مستورة بالخف والجورب. وعلى قراءة النصب تكون معطوفة فيما إذا كانت الرجل مكشوفة فإن فرضها الغسل، فتكون معطوفة على وجوهكم. طيب، وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين، لأن القرآن، لأن السنة تفسر القرآن، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر ذلك بفعله بل وبقوله عليه الصلاة والسلام تعين المصير إليه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر مع أصحابه فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يغسلون أرجلهم، منهم من يمسح ومنهم من يغسل بعض الرجل، فنادى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. نعم. باب خالد اي نعم، هذه الآية استدل بها الذين قالوا بوجوب الترتيب، وقالوا إن الله تعالى لم يضع الممسوحة بين المقصولات إلا لهذه الفائدة، وإلا لكانت البلاغة تقتضي أن تذكر المقصولات جميعا والممسوحات جميعا. نعم، هذا سؤالك. نعم. قل ما حاجة تفاصل أقسام الله إلى أن يأخذ بقراءة الكسر أو قراءة الجر مع أنهم لا يؤمنون إلا بمصحف فاطمة؟ يمكن هذا يوافق مصحف فاطمة، ما ندري. نعم. هل فارق عن السنة؟ ها؟ لا إله إلا الله، هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب. وماذا وافق الشيعة أهل السنة والجماعة؟ بماذا وافقوه؟ قوم يلعنون أبا بكر وعمر علنا، ويقولون في دعائهم المستجاب: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما. هم على جانب والمسلمون في جانب آخر. هم يحبون مفارقة السنة في كل شيء، حتى في الصلاة مع الجماعة إذا طاعوا الناس من المساجد جاءوا دخلوا. سم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. لماذا أردت أن تفتح فضممت؟ في فرق بين لماذا الفتح والضم؟ وش الفرق؟ الطهور بالضم ما يتطهر به. نعم. وبالفتح الطهور هو الفعل، وبالفتح ما يتطهر به. والمراد هنا؟ المراد الفعل هنا. الفعل، أحسنت، صح. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. نعم، البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث. وجه ذلك أن قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن أحدث الأصغر، والحديث في من أحدث حدثا أصغر، فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ: لا يقول الله صلاة بغير طهور، فيشير إليه بالترجمة. فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس، لأنه إذا كانت لا تقبل صلاة من أحدث حدثا أصغر، فمن أحدث حدثا أكبر فهو من باب أولى. وسؤال الحضرمي عن الحدث سؤال حقيقي، يعني ما المراد بالحدث؟ هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أو الحدث الحسي؟ فسؤاله سؤال حقيقي. وأبو هريرة رضي الله عنه بيّن المعنى بالمثال، لم يقل الحدث الحسي، بل قال: فساء أو ضراط. الفساء ريح بلا صوت، والضراط ريح بصوت. وهذا التبيين للمعنى بماذا؟ بالمثال. وفيه دليل على أنه لا بأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى من التصريح به من أجل الفائدة، من أجل الفائدة. ولا ينبغي للإنسان لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيى من ذكره لا ينبغي أن يلام، بل يقال هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. سؤال يا لواك خالد أنت هنا، ما هو الأدب في من تثاءب؟ قبله لا قبل فيه معالج كبر. أن يكذب ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده ظهر يده ولا بطن يده؟ ها؟ ظهر أو بطن؟ بطن يده، اليمنى أو اليسرى؟ اليمنى أو اليسرى كله واحد. نعم، اللي يحكم القبضة عليه حتى لا يدخل الشيطان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، تجده إذا تثاءب فتح فمه حتى ترى أقصى حلقه، وأحيانا يكون له ونة يون، هذا خلاف المشروع. نعم أين قلنا إن بعض العلماء قال إذا أردت أن تكظم فعض على شفتك السفلى، لكن بس أظنك يا محمد لو تعض على شفتك السفلى قطعتها ولا انقطعت. نعم، قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد، وترد ويراد بها إبطال الثواب، وذلك على حسب ما جاء في النصوص. فإذا كان نفي القبول لوجود مانع أو فوات الشرط فنفي القبول هنا بمعنى الرد يعني مردودة، ويجب إعادتها على وجه صحيح. وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي ليش؟ للثواب، للثواب وإن كانت مجزئة. ففي هذا الحديث نفي لأي شيء؟ نفي للصحة، لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة، الطهارة. وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة، نقول هنا النفي للصحة. أما إذا قلت لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر 40 ليلة فهذا نفي للثواب، يعني أن الإنسان يعاقب بنقص ثواب هذه الصلاة 40 ليلة من أجل أنه شرب الخمر. وهذه القاعدة، إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فإيه؟ فهو نفي الصحة، فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كان مما تتوقف على الإعادة. وإذا كان لأمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب. نعم، أخذنا ثلاثة. نعم، باب فضل الوضوء والغر المحجرون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي عندي رقيت. نعم، قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، ثم فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قوله إن أمتي يعني أمة الإجابة، يدعون يوم القيامة يعني ينادون، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وقال تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يحكم بينها بكتابها الذي نزل عليها، ويحكم عليها بكتابها الذي كتب عليها، لأن كل أمة لها كتابان، كتاب نزل عليها تشريعا وكتاب كتب عليها مجازاتا وحسابا، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة إيش؟ كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة يدعى الناس بكتابهم بإمامهم المنزل عليهم والمكتوب عليهم. هذه الأمة تدعى على هذا الوصف. غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، وهذا البياض ليس بياض عيب وبرص، لكنه بياض نور تتلألأ نوره من فضلك من أثر الوضوء يوم يعرفون بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيما ليست لغيركم. سيما يعني علامة، ليست لغير هذه الأمة. ومحجلين، المراد بالتحجيل هنا بياض الأطراف، الرجلين واليدين. ومعلوم أن الوضوء يصل إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فتأتي هذه المواضع بيضاء تلوح عيبا أو نورا. نورا، لأن الناس في يوم القيامة ما في لباس، كلهم عراة، يتبين هذا، فيدعون يوم القيامة بهذا. وقوله من آثار الوضوء، يعني من آثار غسلها، لأنها تطهر بالوضوء من كل خطيئة. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الجملة هذه الصحيح أنها مدرجة من قول أبي هريرة، ولا يمكن أن تكون من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قول الرسول محكم، وهذه من علامات ضعف ما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، أن تراه ليس بمحكم. انتبه لهذه الفائدة، يعني من العلل التي يعلل بها الحديث أن يكون الكلام إيش؟ غير محكم. فإذا كان غير محكم تبين أنه ليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالغرة لا يمكن إطالتها أبدا، لأن الغرة هي الوجه حدا بحد. وهل يمكن أن يطال الوجه؟ لو أطلته صار وجها، حتى لو فرض أنه طال الوجه صار وجها. فبهذا عرف أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. وهذه القاعدة التي أشرت إليها أن ما كان غير منضبط فليس من كلام الرسول تنفعك في هذا الموضع وغيره. فمما تنفعك به أو فيما تنفعك فيه قوله: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فهذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه غير منضبط ولا مضطرب. هذا الحديث يدل على أنه لا يستثنى إلا الكلام، مع أن أكثر الأحكام لا يوافق طواف الصلاة فيها، في أكثر الأحكام الصلاة يباح فيها الكلام، الطواف يباح فيها الكلام ولا يباح في الصلاة. الصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. الصلاة تجب فيها القراءة، قراءة الفاتحة، والطواف لا يجب. الصلاة يبطلها الشرب والأكل، والطواف لا يبطله. الصلاة يبطلها القهقهة، والطواف لا يبطله. الصلاة لا بد فيها من طهارة الملبوس، والطواف لا دليل على اشتراط ذلك، وإلى غير ذلك. يعني أشياء كثيرة يخالف الطواف فيها الصلاة. ولهذا كان الإنسان إذا تأمل هذا الحديث علم أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الطواف لا تشترط فيه الطهارة. فأما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من الطواف بالبيت فلسبب، وهو أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، يعني من المكث في المسجد. وكذلك صفية لما قال أحابستنا هي، لأن الحائض لا تطوف، فهو لأجل منعها من المسجد، فيكون مكثها إيش؟ مكثا محرما ليس عليه من الله ورسوله فيكون مردودا. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع هذا فإننا نستحب للإنسان أن لا يطوف إلا على طهارة، أولا لأن الطواف من ذكر الله ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يرد عليه السلام إلا حين تيمم، قال إني كنت إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهارة. وثانيا لأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف صلى ركعتين خلف المقام ولم يرد عنه أنه توضأ بعد طوافه. وثالثا أنه أحوط لأن فيه خروجا من الخلاف، من خلاف الجمهور. لكن أحيانا لا يسع الإنسان إلا أن يفتئ بعدم الاشتراط، مثل لو أحدث الإنسان في هذه الزحمات الشديدة في طواف الإفاضة مثلا، فهل وجاء يسأل بعد أن تفرق الناس وذهب إلى أهله هل نأمره بالإعادة؟ الأمر بالإعادة صعب، لأن مثل هذه الكلفة العظيمة يحتاج إلى نص قاطع يقابل به الرب، يقابل به الرب عز وجل أن يلزم عباده بهذه المشقة العظيمة دون أي دليل قاطع يبين ذلك. فلهذا نقول للناس لا تطوفوا إلا على طهارة، وإذا سألونا قبل أن يطوفوا قلنا تطهروا، لكن إذا حدث أن قالوا والله إن أحدث مع شدة الزحام ويصعب عليه أن يذهب ويتوضأ قلنا لا حرج، طوافك صحيح، لأنه ليس هناك دليل يستطيع الإنسان أن يواجه به ربه يوم القيامة. طيب، إذن في هذا الحديث دليل على إثبات البعث لقوله إن أمتي يدعون، وفيه دليل على أن الأمم تختلف في ذلك الموقف لقوله إن أمتي يدعون، وقوله في الحديث الصحيح سيما ليست غيركم، وفيه دليل على فضيلة الوضوء، وفيه الحث على إسباغ الوضوء يعني إتمامه وإكماله لتأتي يوم القيامة وقد كمل نورك وضوءك. انتهى الوقت؟ نعم. نعم. لا، أن الفراض أحب، الفراض أحب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ثم استدل بالحديث. والترجمة هنا أعم من الحديث، أعم من الدليل، والعلماء لا يرون هذا مسلكا صحيحا أن يكون الحكم أعم من الدليل، والعكس صحيح، يعني كون الدليل أعم من الحكم هذا صحيح، لأنه يبقى الحكم فردا من أفراد العموم، لكن تستدل بشيء خاص على شيء عام هذا لا يستقيم. إلا أنه هنا نقول إن قول رسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا ويجري ريحا مراده بلا شك حتى يستيقن، ولكنه عدل عن التقدير الذهني إلى الإدراك الحسي لأنه لا يبقى فيه إشكال. أما التقدير الذهني وهو الشك فهذا مطرح، فعلى هذا يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يستيقن، ولكنه ذكر الصوت والريح من باب التمثيل للشيء المحسوس. وهذا الحديث أصل من الأصول الشرعية، وهو أن يقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، وكلا القاعدتين قاعدة عظيمة مهمة في كل باب أبواب العلم، كل أبواب العلم. الثالث إذا شك في وجود شيء فالأصل عدمه، الأصل عدمه. كل هذه القواعد الثلاث تستفاد من هذا الحديث. مثلا رجل نقض الوضوء أحدث ثم شك هل توضأ أم لا، ماذا نقول؟ نقول يجب أن تتوضأ إذا أردت الصلاة، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، ولأن اليقين لا يزول بالشك. كيف اليقين لا يزول بالشك؟ لأنك قد تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. ما هي القاعدة الثالثة؟ أن إذا شككنا في شيء فالأصل عدمه، فهنا شككنا هل وجد الوضوء أو لا والأصل عدمه، وهذا ينفعك في كل أبواب الفقه. مثلا رجل شك هل ركع أو لم يركع، يعني هو الآن ساجد وشك هل ركع أم لم يركع، نعم، فما الأصل؟ الأصل عدم الركوع، الأصل عدم الركوع. طيب إنسان شك هل ترك التشهد الأول أم لا، هل يسجد أو لا، رجل ترك شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، نعم، ما هو التفصيل؟ لا لا ما في غلب الظن، ما هو اليقين؟ ما هو يعني إذن يحكم عليه بأنه ترك التشهد فيجب عليه السجود السهو ولا ما يجب؟ ها؟ يجب. طيب توافقون؟ شك بعد القيام من العبادة لا لا في أثنائها، نعم، ما في غلب الظن، ها؟ إذن وافقت سليم، نعم. قل كيف عكس؟ وش معنى عكس؟ بس وانت وش تقول؟ ما يسجدوه تارك انت شاهد؟ إذا كان في خيار الشكوك دعنا من هذا، خيار الشكوك أصلا ما ما ما يعمل به. هذه المسألة فيها قولان للعلماء، المذهب لا يسجد، وعلل ذلك قال لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، لأن سبب وجوب السجود ترك التشهد والأصل عدم وجود السبب. والقول الثاني يسجد لأن الأصل عدم الفعل، وهذا أقرب إلى القواعد، الأصل أنك ما تشهدت، وإذا كان هذا هو الأصل فمعناه أن السجود الآن لا بد منه، وهذا هو الصواب، أنك إذا شككت في ترك الواجب هل تركته أو فعلته، سواء التشهد الأول أو التسبيح أو التكبير في غير تكبير الإحرام، فإنك تسجد للسهو لأن الأصل عدمه. لكن لشيخ الإسلام رحمه الله ملحوظة في هذا الباب، وهو أن ما كان الإنسان يعتاده فالأصل بقاء العادة، وبنى على ذلك الحالف إذا حلف على أن يفعل شيئا وشك هل قال إن شاء الله أو لا وحنث، فهل تلزمه الكفارة؟ المذهب تلزمه الكفارة، لأن الأصل عدم الاستثناء، الأصل أنه ما قال إن شاء الله فتلزمه الكفارة. وعند الشيخ رحمه الله إذا كان من عادته أنه إذا حلف قال إن شاء الله فلا كفارة عليه، واستند في ذلك إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها، قال فإن هذا دليل على أن العادة محكمة وأنه يرجع إليها. على كل حال هذه القواعد تفيد طالب العلم. فصار الآن نأخذ من هذا الحديث أننا إذا شككنا في وجود الشيء فالأصل عدمه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا تبطل بحديث النفس، لقوله يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا الخيال معناه أن النفس تردده هل أحدث أو لم يحدث، فلا تبطل الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث سهولة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر هذين المثالين سماع الصوت ووجود الريح لأن كل إنسان يدركهما، لو قال حتى يستيقن لا أورد سؤالا وقال متى يستيقن، فلما قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهم المعنى المراد بعبارة سهلة ميسرة. نعم. طيب، إذا حصل هذا الشك في غير الصلاة نعم نقول نعم حتى في غير الصلاة، في غير الصلاة الحكم واحد، إذا أشكل على الإنسان هل أحدث أو لا فالأصل بقاء الطهارة. فإن قال قائل إذا كان لا يسمع يعني أصم، وكان لا يشم يعني أخشى، نقول نعم، نقول ما دام المراد اليقين فما تتيقن ولو بغير السماع والشم وجب عليه أن يصلي. ويؤخذ منه أنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة وجب إيش؟ وجب الانصراف، لأن مفهوم لا ينصرف حتى يسمع أنه إذا سمع انصرف، وهو كذلك. ولا يجوز لأحد أن يمضي في صلاته إذا أحدث فيها ولو حياء وخجلا، لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق. لكن إذا خفت فضع يدك على أنفك هكذا حتى يظن الراعي أنك أرعفت، والإنسان إذا أرعف معذور، عذر الإنسان بالإرعاف ليس كعذره فيما إذا أحدث. وهذه من الحيل المباحة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. نعم. على قول الشيخ الإسلام ما يسجد؟ إيه نعم، على قول الشيخ لا يسجد، أنت من عادته، لأن هذا في الغالب إذا كان من العادة الغالب أن الشك هذا يكون وهم. والدليل على هذا إذا اعتدت مثلا، إذا اعتدت أن تذكر الله بذكر معين تجد لو أنك ما ذاك الساعة ما أحضرته تمشي عليه. مثلا إذا كان الإنسان يعتاد أن يستفتح بحديث أبي هريرة اللهم باعد، تجده يقوله حتى لو كان بالأول يقول بستفتح سبحانك اللهم من أجل تنوع الاستفتاحات، ما أدري بنفسه إلا وقد قال اللهم باعد. من عادته أن يتشهد. أي نعم نعم يقول، لأن لكن إذا جاء شك طارئ شك واضح لا رأى ما في شك، الغالب أنه يتشهد، فعلى كلام الشيخ ما يماسك. لا محرم قاعدة، يقال هذا وهم حتى لك من الشيخ، يقال ما دمت من عادتك أن تتشهد فهذا الشك وهم لا عبرة به. نعم. بعضهم لم يقبل القياس الشك في خارج الصلاة، على قياس داخل الصلاة. نعم. وقال إن إذا شك خارج الصلاة ما يصح الوضوء، لأنه شك في شرط، وإذا شك في شرط يبطل من الشيء. إيه؟ ما يصح الشك. ولها شك إن بينهم فرق، لأن شروعه بالصلاة يقتضي أن لا يخرج منها إلا بيقين، إذ أنها فرض مثلا أو نفل لا تخرج إلا بيقين بخلاف ما قبل الصلاة. لكن قد ورد في حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه أخرج منه أو شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيا نعم. سؤال تعرف؟ نعم. بارك الله فيكم. أصحاب الأعذار يا شيخ، إذا رجل توضأ لصلاة العصر وظل على وضوئه إلى صلاة المغرب وهو من أصحاب الأعذار، يعني يخرج الريح دائما، وهو شك يعني هل هو أخرج الريح أم لا؟ يبقى على طهارته، صلي المغرب. ليس قاعدة يا شيخ أنه يتوضأ؟ لا، ما دام ما خرج شيء. نعم. باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. تخفيف الوضوء يعني التخفيف الذي يكون معه القيام بالواجب، ليس التخفيف الذي يخل بالواجب، فإن التخفيف المخل بالواجب قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى ذلك ليرى كيف يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع الراوين عنه، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بات فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر. يقول: فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن هو الجلد القديم، جلد الضأن أو الماعز القديم، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا. يقول: نعم، من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله. وقام يصلي فتوضأت نحو من يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساره. توضأ نحو مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءا خفيفا. يقول: فجأ فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، والمعنى واحد. فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع. وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصل. من فضلك اقلب الشريط. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع الراوين عنه، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول: بات فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر. يقول: فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن هو الجلد القديم، جلد الضأن أو الماعز القديم، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا. يقول: نعم، من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله. وقام يصلي فتوضأت نحو من يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساره. توضأ نحو مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءا خفيفا. يقول: فجأ فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، والمعنى واحد. فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع. وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصل، لأنه في صحيح مسلم أنه فصل ذلك، قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وذكر 11 ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يعني صار له صوت، لكنه ليس ذاك الصوت المزعج، لكن يتبين أنه نام. ثم أتاه المنادي إلى آخره. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، حيث ترك أهله وبات في بيت آخر حرصا على العلم. ومنها جواز مبيت الإنسان في حجرة عند الرجل وأهله، لكن هذا مشروط بما إذا أذن الزوج والزوجة بذلك. وربما نزيد أيضا شرطا آخر، وهو أن يكون بين الزوج وبين هذا الإنسان قرابة، كما في هذا الحديث، لأنه ليس من المستحسن المستساغ أن يأتي رجل أجنبي وينام مع الرجل وأهله في حجرته وليس بينهما قرابة. أما هذا فبينهما قرابة، فإن ميمونة وابن عباس بينهما إيش؟ محرمية، هي خالته. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف بمال الغير إذا علم رضاه بذلك. من أين يؤخذ؟ من وضوء ابن عباس رضي الله عنه من الشن المعلق قبل أن يستأذن. لكنه يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك. ومنها جواز الوضوء من الماء المعد للشرب. من أين يخرج؟ الشن المعلق للشرب. لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن بما إذا لم يكن الماء وقفا. فإن كان وقفا فإنه لا يجوز الوضوء به. يعني لو كان من عادة الناس أن يوقفوا الماء في الزجرة، تعرفون الزجرة؟ الزير، نعم. فإنه لا يجوز إذا كانوا قد وقفوه للشرب أن تتوضأ به، لأن هذا تصرف في غير ما شرط له. طيب، فإن قال قائل هل يجوز الوضوء من البرادات اليوم؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كانت البرادات تتغذى بماء محصور فلا يجوز، لأن هذا فيه إنفاذ للمال في غير ما أريد به. أما إذا كانت تتغذى من المشروع العام فالظاهر أنه لا بأس به ما لم يكن في ذلك تضييق على الشاربين، بحيث يعلم أنه إذا استنفد الماء البارد صار الباقي حارا على الناس، فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في موقف الواحد مع الإمام أن يكون عن يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس إلى يمينه بعد أن وقف عن شماله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عباس كلاهما تحرك حركة لكنها لمصلحة الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه السلام. فمن العلماء من قال إنه لا بأس به، لكن كونه عن اليمين أفضل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. ومنهم من قال إنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين. والدليل هذا الحديث لكل منهما. أما الذين قالوا إنه جائز ولكن السنة أن يكون عن يمينه، فقالوا إنه لم يرد ولكن السنة أن يكون عن يمينه، فقالوا إنه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون المأموم عن يمين إمامه، وإنما هو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوجوب لا يثبت إلا بأمر. وأما الذين قالوا بالوجوب فقالوا إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، وكونه تحرك ليحوله يدل على أنه موقف لا يمكن إقراره ولا السكوت عليه. لكن القول الأول أظهر أنه ليس بواجب ولكنه أفضل. وأما الحركة فيجاب عنها أن الإنسان يتحرك في الصلاة لما هو من مكملاتها ولو لم يكن من واجباتها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على صلاته معه جماعة، لكن بشرط ألا تتخذ راتبة. فلا بأس في بعض الأحيان أن تقوم مع صاحبك جماعة في صلاة الليل أو في راتبة الظهر أو راتبة الفجر، المهم أن يكون ذلك أحيانا. وهل نقول إن هذا من باب الجائز أو من باب السنة؟ الظاهر أنه من باب الجائز. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك فرقا بين الشيء المطلوب المشروع وبين الشيء المسكوت عنه ولكنه ليس بمطلوب من كل أحد. وذكرنا لذلك أمثلة، منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله. ومنها إقراره الصدقة عن الميت، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله، فهو جائز لا ينكر على الإنسان ولكنه لا يطلب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام اضطجع حتى نفخ، وهذا نوم عميق من مضطجع، فلو كان ناقضا للوضوء لتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو حدث منه حدث لأحس به. لكن فيه دليل على القول الراجح، وهو أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، ولكن لأنه مظنة الحدث، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه لو أحدث لعلم فحينئذ لا ينتقض وضوءه ولو طال نومه ولو نفخ، لأن النوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب للصلاة، إنما الواجب أن يكون الإنسان على طهارة ولو كان قد توضأ قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة للإمام أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي قبل إقامة الصلاة. لكن هل يقال إنه إذا كانت هناك مصلحة في تقدم الإمام وهو تنشيط الناس على التقدم فإنه يكون هذا أفضل، أو يقال الأفضل أن يؤتى بالسنة وأن يحث الناس على التقدم؟ نعم الثاني أقرب، الثاني أقرب، وإن كان الثاني لا يرضي كثيرا من العامة، إذا كان الإمام لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة وينصرف بعد انتهاء الصلاة شك فيه العامة، قالوا هذا رجل ما هو بيصلي الرواتب أبدا، نعم، فربما يقدحون فيه. ولكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وفعل ما هو مشروع فلا همه الناس، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن الوضوء يكون بإسباغ ويكون بغير إسباغ، وفيه أنه لا يشرع للدافعين من عرفة أن يقفوا في الطريق ليصلوا المغرب والعشاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة أمامه، وإنما كان ذلك غير مشروع لما يترتب عليه من الفوضى في المسير واضطراب الناس. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في المزدلفة وقال الصلاة أمامه. وقد أخذ الظاهرية بهذا الحديث فقالوا لا تصح صلاة المغرب والعشاء ليلة عرفة ليلة عيد إلا في مزدلفة، وهذا من ظاهريتهم المبنية على غير فقه في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيادته الأمة، لأنه لو صلى المغرب فأذن الناس فأذن المؤذن وصلوا الناس المغرب حصل في هذا فوضى وتعوق عن السير، والناس يريدون أن يبادروا ضوء النهار. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التأخير. وجهه أنه أناخ كل إنسان بعيره في منزله أي في مكان نزوله ثم أقيمت العشاء فصلى. وظاهر هذا الحديث أنه لا أذان لأنه لم يتعرض له أسامة رضي الله عنه، قال أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت العشاء فصلى. فهل نقول إنه لا أذان؟ الجواب لا، لأن هذا ساكن، هذا حديث فيه السكوت، وحديث جابر فيه التصريح بأن الرسول أذن بأن بلالا أذن ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء. كما أنه ليس في حديث جابر أن كل إنسان أناخ بعيره في منزله، فيكون كل واحد من الحديثين ذكر شيئا وسكت عن شيء. فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول، وهذه القاعدة تفيدنا فيما اضطرب فيه بعض الطلبة، هل تصلى الوتر ليلة العيد في مزدلفة، وهل تصلى سنة الفجر صباح العيد في مزدلفة أو لا؟ فمن الطلبة من قال لا، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وقال فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ولم يذكر وترا ولم يذكر راتبة، فيقال سكوت جابر لا ينفي الوجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا بدون قيد. وثبت أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وأنه لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، بل في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كنت في أشد ما يكون. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه القاعدة، أن السكوت عن الشيء إيش؟ لا يقتضي نفيه. فإن قال قائل إذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب فهل نصلي المغرب ثم ننيخ الإبل أو لا؟ نقول مقتضى قواعد الفقهاء أننا لا ننيخها، بل نصل صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بصلاة المغرب، لأنهم يقولون إن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا في التأخير. نعم، إيش هي؟ جمع التأخير ما في إشكال، لا لا يشترط فيه الموالاة جمع التأخير. نعم. الجمع في مزدلفة؟ نعم. إيه نعم. جمع الصلاة. لما الشيخ رأينا في الحج من يصلي الناس في مكة في عرفة المغرب من كان عن قلبنا في مكة. إيه. إيه نعم. ما نجمع. مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفة ولا مزدلفة. عرفت؟ هذا وهي في زمانهم بعيدة عن مكة، يعني بين منى ومكة مسافة بعيدة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنهم يجمعون ويقصرون كغيرهم، لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيما سبق. الآن تعتبر منى حي من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى بل يتمون. أما الجمع فلا جمع في منى كما هو ظاهر، منى ليس فيها جمع حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرفة. نعم. نعم يسن الصلاه عند كل وضوء. باب غسل الوجه باليدين من غرفه واحده. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمه الخزاعي منصور بن سلمه قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني معناه أنه يجزي أن يغسل الوجه مرة واحدة، لأن الثلاث سنة. وثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه يعني ابن عباس كان يخفف الوضوء حتى إنه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه إلا رشاش من الماء، بخلاف عامة الناس اليوم إذا انصرف من مكانه وإذا هو كالنهر يمشي. نعم، إلا ما شاء الله. على كل حال الاقتصاد حتى في الماء لا شك أنه أمر مشروع ومحبوب. يقول غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحدة، وإذا لم تقيد فهي واحدة. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يد الأخرى، أخذ غرفة من الإناء هكذا ثم أضافها إلى يد الأخرى، ثم غسل بها وجهه فغسل به ماء وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، يعني جعل يقول هكذا بيده حتى غسلها، ولم يقتصر على الرش فقط بل غسل. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يجري الماء على العضو والمسح لا يجري. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. نعم. عبد الله، كيف يجب الماء كيف يجب الماء على العضو من غرفة واحدة؟ يجب إذا إذا إذا وضعته هنا كذا جرى على بعضه. ها؟ جرى على بعضه. يجري على كل عضو. جرب تجي. حكم غسل الوجه بيد واحد يجوز إذا عممت الوجه ولو بيد واحد جاء. إيش؟ ما الراجح في الجمع التقديم من حيث الموالاة؟ وما هو الأولى؟ الأولى لا شك الموالاة في جمع التقديم. وفي النفس شيء من التفريق إذا كان الجمع جمع تقديم. أما وجه اختيار شيخ الإسلام فيقول: لأنه إذا أبيح الجمع صار الوقتين وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا. نعم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني لم يضره الشيطان. قوله رحمه الله: باب التسمية على كل حال، فيها نظر، لأن التسمية لها مواضع معينة، وإنما قال على كل حال من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء. وقد اختلف العلماء في التسمية على الوضوء، فقيل إنها شرط لكماله، وقيل إنها شرط لصحته. والصحيح أنها شرط لكماله لا من حيث الدلالة ولكن من حيث الثبوت، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد: لم لا يثبت في هذا الباب شيء. فمن أجل ذلك قلنا إنها شرط للكمال، لأن نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس لقبولها، وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان إيش؟ ببطلان الوضوء بدونها. فالأقرب أنها مستحبة، لكن من صح عنده الحديث فإنه يجب أن يقول إنها شرط لصحة الوضوء، وأن الوضوء بدونها لا يصح. شوف الفتح وش يقول على باب التسمية على كل حال. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب، لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: وكان إذا غشى أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. قوله جرير هو ابن عبد الحميد. على كل حال، أنا كنت وأظن أن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة في التسمية، وأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإلا إذا لم يكن يشير إلى ذلك فلا شك أن الترجمة خطأ. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، والعكس صحيح، يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص لأن العام يشمل جميع أفراده، لكن أن يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام هذا لا يستقيم. على كل حال التسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها، لأن من الأشياء ما لا تشرع فيه التسمية. لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان، استمع، لكن ما معنى لم يضره؟ قيل المراد لم يضره ضررا حسيا، وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان نخسه عند ولادته، نخسه في خاصرته أو طعنه في خاصرته، ولهذا يوجد بعض الأطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع، وكأن ذلك من الشيطان، من طعن الشيطان. وقيل المراد لا يضره ضررا معنويا فلا يسطو عليه بالوسوسة والتشكيك وما أشبه ذلك، والذي يظهر العموم أنه لا يضره ضرًا حسيًا ولا معنويًا. فإن قال قائل إن من الناس من لا يجامع امرأته إلا قال هذا الذكر، ومع ذلك يكون من أولاده من لم يكن من ضره الشيطان بالفساد والإفساد، فما هو الجواب؟ نقول في الجواب على ذلك: أولا اعلم أن كلام الله ورسوله ولا سيما ما وقع خبرا لا يدخل فيه النسخ ولا يمكن أن يتغير، لأنه كلام صادر عن علم وصدق. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يضره الشيطان، فإنه لا يمكن أن تأتي صورة يكون فيها ضرر الشيطان مع وجود التسمية وهذا الدعاء. لماذا؟ لأنه خبر والخبر لا يكذب. فيقال في الجواب عن تخلف ذلك في رجل لا يجامع امرأته إلا سمى ودعا بهذا الدعاء، يقال إنه إما لقصور في السبب أو لوجود مانع، إما لقصور في السبب أو لوجود مانع. كيف قصور في السبب؟ بمعنى أن الإنسان يقول هذا ويكون في قلبه شيء من الشك، هل يثبت هذا الأمر أو لا يثبت، ويقول أو يعني كأنه يقول على سبيل التجربة. فإذا كان كذلك فإن السبب الآن إيش؟ قاصر، لا يفعل مفعوله. نعم. ونظير ذلك من قرأ في الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح، قد يقرأه النساء ولكن يقربه الشيطان، أو لوجود مانع، لوجود مانع يمنع نفوذ هذا المرتب على هذا الذكر والدعاء. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه البيئة منعت نفوذ الفطرة أو منعت الفطرة عن مقتضاها وهو الدين الخالص. هذا أيضا ربما يوجد مانع، يكون هذا الولد الذي نشأ من هذا الجماع لا يضره الشيطان، لكن يوجد موانع تمنع انتفاء الضرر، مثل أن يصطحب أناس ليس بهم خير أو ما أشبه ذلك. نعم، إيه عند إرادة الجماع. إذا أتى أهله. إيش أثر ابن مسعود؟ لا هذا غير الذكر المذكور هنا، هذا غير اللهم بسم الله اللهم جمع الشيطان، هذا إذا أنزل فرغ. لا يعني هذا اللي أنت قلت مو بلفظ، هذا بمعنى اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقت نصيبا. نعم اعتذر بأنه إذا كان يشرع التسمية عند الوقاع أصبح فغيره من باب أولى. هذا فيه نظر، هذا قياس مع الفارق. أقول هذا قياس مع الفارق، ليش؟ لأن غير الجماع موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمي عليه، ما كان يسمي إذا أراد أن يصلي، ما كان يسمي إذا أراد أن يبيع، ما كان يسمي إذا أراد أن يستأجر. فما دام الشيء موجودا في عهد الرسول وموجودا سببه لا يمكن أن يقاس. ولهذا قلنا إن قياس بعض الفقهاء دخول المسجد في استحباب التسوك عند دخوله على التسوك عند دخول البيت قياس غير صحيح، لأن الرسول كان يدخل المسجد ولا نقل أنه إذا دخل المسجد تسوك، فهذه مثله. فهو أراد رحمه الله أن يعتذر عن البخاري، لكن اعتذر بما لا يكون اعتذارا ولا يمكن أن يقاس. شرف. نعم. ربما. أقول ربما يؤذيه من آية الكرسي، يعني قد يذكر هذا الذكر عند الجماعة. لا الرسول يقول لا يقربه الشيطان، ما قال يضر. أحسن الله إليكم. آية الكرسي يقول لا يقربه الشيطان. ها؟ طيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. نعم. وهذا اللفظ الأخير يفسر ما سبق، أن المعنى إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. والخلاء هو المكان الذي يختلي به الإنسان، وهو موضع قضاء الحاجة. فإذا كان هناك موضع معد لذلك فإذا أراد دخوله فليقل ما ذكر. وأما إذا لم يكن هناك مكان معد فإذا خطأ الخطوة الأخيرة التي يجلس عندها فليقل هذا، كما لو كان في البر. وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيها لفظان: اللفظ الأول من الخبث والخبائث، واللفظ الثاني من الخبث والخبائث. فعلى اللفظ الأول يكون المراد بالخبث كل شر، يكون المراد بالخبث كل شر. وعلى الثاني والمراد بالخبائث النفوس الخبيثة الشريرة، ومنها الشياطين. وعلى لفظ الباء ضم الباء يكون المراد بالخبث جمع خبيث، يكون المراد بالخبث جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين. ويكون المراد بالخبيثة جمع نعم بالخبائث جمع خبيثة، يعني إناث الشياطين. فيكون بذلك استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم. وأيهما أعم؟ الأول أعم. ومناسبة هذا التعود أن بيوت الخلاء والأماكن القذرة مأوى الشياطين، فيخشى أن يتضرر الإنسان من هذه الشياطين التي هذا مأواها. نعم. وظاهر الحديث أنه لا يقول سوى ذلك، لكن قد ورد في السنة ما يدل على أنه يقول بالإضافة إلى هذا بسم الله. نعم. لا لا، يقتصر فيه على الوارد، يعني ليس كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر في هذا الشيء، لأن هذا سوف يجلس ويكشف العورة وربما يعتدى عليه من الشياطين. نعم. إذا قلنا من الشر وأهله صار أعم، لأن المؤذي من المسلمين صاحب شر. علوم الشيخ الأدلة التي التعودات والأوراد هل تشمل أيضا جميع الجن؟ تشمل كل ذي شر، من شر ما خلق شامل لكل ذي شر. نعم. الظاهر أنه إذا نسي وجلس يكون تكون سنة فات محلها. وبعض الناس يقول إذا دخل ونسي يرجع ويقول هذا الذكر ثم يدخل ثانيا، لكن يظهر أنها سنة فات محلها، والله سبحانه وتعالى إذا علم أنه لولا النسيان لفعل فإنه يحميه. نعم. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا؟ فوضعت له وضوءا. قال من نعم قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وضوءه بالفتح فتح الواو ما يتوضأ به، ووضوء بضم الواو الفعل. فإذا أتي بالماء إلى الرجل ليتوضأ به قيل هذا الماء وضوء، ثم إذا شرع في الفعل قيل شرع في الوضوء بضم الواو. وقولها اللهم فقهه في الدين يشمل كل مسائل الدين العلمية والعملية، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن قال قائل ما مناسبة هذا الدعاء لفعل عبد الله بن عباس؟ فالجواب الله أعلم أنه لما كان هذا الفعل من ابن عباس على وجه الاستنباط، وأن من أتى الخلاء فهو محتاج إلى الوضوء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا. نعم. لا لا لا تقول لعنة الله عليه، لعنه الله ولا لعنه الله. إيه هذا خبر. قل إبليس أعاذنا الله منه. إبليس أعاذنا الله منه. قال رب اجعلني مصائب قال مصائب النساء. لا ما يصح. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء بدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. نعم. البخاري رحمه الله قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. أما الأول الذي قبل الاستثناء فهو مطابق للحديث تماما، وأما الاستثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، يعني لا يستقبلها، وهذا عام يشمل ما كان في البنيان وما كان في الفضاء. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة، ويستدل بالعموم. وقوله شرقوا أو غربوا يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها. أيها الإخوة، مثل في ختام هذه المادة وأهل الشام، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. إذا شرقوا أو غربوا مع تحيات لم يستقبلوا مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.